بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، هذا المجلس 19 في مدارسة شرح أصول اعتقاد أهل السنة لمنصور بن هبة الله اللالكائي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما ورد في كتاب الله من الآيات مما فسر أو دل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد الدقيقي قال حدثنا الحسين بن محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا مسلم بن عيسى الأحمر قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن مكحول عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله عز وجل: قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. نعم. وأخبرنا الحسين بن أحمد بن إبراهيم الطبري قال حدثنا الحسن بن طاهر قال حدثنا مسبح بن حاتم البصري بالبصرة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الكريم الخرساني قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. وقول ابن عباس رضي الله عنهما هذا أوي عنه من غير وجه، لا لأن فتنة القول بخلق القرآن كانت في زمنه، ولكن لأن مشرك العرب وعلى رأسهم الوليد بن المغيرة زعموا أن هذا القرآن كلام بشر، أنه سحر يؤثر، وكلام البشر والسحر مخلوق. لكن تجددت هذه الدعاية الباطلة من المعتزلة من بوجه آخر. نعم. ومن دلائل الكتاب من حيث الاستنباط قوله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أخبرنا الحسين بن أحمد بن إبراهيم الطبري قال حدثنا محمد بن بندار ومحمد بن إسحاق بن بشر الطبريان قال حدثنا أبو نعيم الاسترابادي قال: قلت للربيع: سمعت البويطي يقول: إنما خلق الله كل شيء بكن، فإن كانت كن مخلوقة فمخلوق خلق مخلوقا. قال: فحكاه الربيع. قلت: وهذا معنى ما يعبرون عنه العلماء اليوم. إنها ما يعبرون عنه العلماء، هذه لغة أكلوني البراغيث، وإنما ما يعبر عنه العلماء بدون واو الجماعة، أكلوني البراغيث ومنه ما يعبرون عنه العلماء، لا ليعبر. وهذا معنى ما يعبر عنه العلماء اليوم. إن هذا كن الأول كان مخلوقا فهو إن هذا كن الأول كان مخلوقا فهو مخلوق بكن أخرى، فهذا يؤدي إلى ما لا يتناهى، وهو قول مستحيل. ما هو غير المتناهي؟ هذا مسمى بالتسلسل، وهذا الذي عرف عنه الجدل البيزنطي، وهو جدل يقوم على الدور فلا يوصل للنتيجة، كما يقال: من خلق، من أول، من هو الأسبق، البيضة أم الدجاجة؟ فإن قلت البيضة فأصلها دجاجة، وإن قلت الدجاجة فهي من البيض. وهذا الذي يسمى بالتسلسل والدور الممنوع، الدور الممنوع. فإن كان الخلق خلقوا من كن وكن مخلوقة، فيلزم مخلوق خلق مخلوق، وهذا غير متناهي، وإنما تتناهى إلى ماذا؟ إلى أن المخلوقات خلقت من الخالق، وقد خلقها الله جل وعلا بقوله كن فكانت. والكن هي كلمة، ولهذا فرق سبحانه بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فالخلق كان بالأمر، والأمر هو كلامه سبحانه وتعالى. وهذا من الدلائل التي استدل بها أهل السنة على أن كلام الله غير مخلوق. نعم. حدثنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الواحد بن سليم عن عطاء أنه قال حدثني الوليد بن عبادة وسألته كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت، قال دعاني فقال يا بني اتق الله واعلم أنك لا تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد. قلت فأخبر أن أول الخلق القلم والكلام قبل القلم، وإنما جرى القلم بكلام الله الذي قبل الخلق إذ كان القلم أول الخلق. ولهذا هنا يأتي سؤال، ما ثمرت قولهم بأن القرآن مخلوق التي حمل عليها أهل السنة هذا الحمل وأنكروها هذا الإنكار الشديد؟ ثمرة ذلك إبطال الشرائع، فلا حلال ولا حرام. وثمرة ذلك أيضا إبطال الرسالات. وثمرة ذلك وصف الله بالنقائص، أن الله لا يتكلم، وإذا كان لا يتكلم سيطرد لا يسمع، وإذا كان كذلك ليس أهلا للربوبية. ولهذا قال جل وعلا عائبا على أصنام المشركين فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ثمرة ذلك رابعا أن لا فرق بين قول المشركين المنكرين للقرآن وقول هؤلاء. هذه بعض من ثمار القول بخلق القرآن وآثاره، حتى لا ينكر منكر على أهل السنة أنهم استطالوا في هذه المسألة وتوسعوا فيها وأعادوها، كما سمعتم من بعض الناس يقول كونه اسم ولا مسمى المسألة بسيطة لا أثر لها. لا، عدم إدراك غورها سبب في الاستهانة والتهوين منها. الوليد بن المغيرة لما أبطل حيل المشركين بأن القرآن شعر وأنه كهانة وأنه أساطير، قال نحن نعرف الشعر نظمه وقره أهو بقول شاعر، ونعرف الكهانة وهرطقتها ما هو بقول كاهن، ونعلم الجنون ومخاريقه ما هو بقول مجنون. فأوقع بهم، شو يقولون؟ لا بد من الانتقاد ولا بد من الرد. قال خلا بفكر، فكر ودبر، وهو اللهم لك الحمد شيخ كبير فوق الثمانين. نظر إلى ماذا؟ إلى أمرين، هذا من الناحية النفسية. نظر إلى مكانته عند قومه، لا يريد أن تنقص وتهتز السيادة التي يرجو محافظتها واستثمارها وزيادتها، السيادة الخفية، المنصب الخفي. ثانيا يريد أن يرد على هذا الرسول، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جئت قومك وكان فرقت كلمتهم وأشمت بهم عدوهم، إن أردت الملك ملكناك. إشارة للزعامات بينه بين بني هاشم وبين قريش وبني مخزوم وبني عدي وغيره. وإن أردت المال جمعنا لك حتى تكون أغنانا، يعني هذه إغراءات ونظر إلى ما يفكر به أولئك من الدنيا جاها ومالا. وإن أردت النساء زوجناك أحسب وأجمل نساءنا. والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت أدبا منه مع هذا الشيخ الكبير وثقة بما جاء به، حتى فرغ. قال: أفرغت أبا المغيرة؟ قال: نعم. قال: أسمع مني. فوضع أبو المغيرة والوليد بن المغيرة يديه خلف ظهره فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم صدرا من حاميم فصلت حتى بلغ قول الله جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. فانتفض كما ينتفض الطير ووضع يده على في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نشدتك الله والرحم إلا لما سكت. أخذ منه هذا الكلام ما أخذه وأثر فيه أثره، فرجع إلى قومه وهم في منتداهم في دار الندوة بوجه غير الوجه الذي ذهب به منهم، حتى جلس وسكت ووجهه متغير، فاستثاروه حتى قال أبو جهل: والله ما هذا الوجه الذي ذهب به منا؟ حتى قال منهم من قال: إنه صبا. فأثاره أبو جهل: أتترك دين آبائك تشمث بنا العرب؟ أثار فيه حفيظة السيادة والمكانة والوجاهة، إلى أن قال مقالته التي هي عين مقالة هؤلاء الجهمية في أثرها، بأن القرآن مخلوق من المخلوقات، سواء كان قول بشر أو سحر يؤثر أو أنه ليس من صفة الله. وفيه نزلت سورة المدثر. هذه بعض من آثار القول بخلق القرآن، حتى ما يقول قائل: لما هذا الاجترار والتكرار وهذه المذمة؟ لأن السلف أدركوا غوائل هذه البدع وآثارها. نعم. أحسن الله إليكم. استنباط آية أخرى من كتاب الله، وهو قوله: ألا له الخلق والأمر، ففرق بينهما، والخلق هو المخلوقات والأمر هو القرآن. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال: أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا سعيد بن نصير أبو عثمان الواسطي الشعيري في مجلس خلف بن هشام البزار قال: سمعت ابن عيينة يقول: ما تقول هذه الدويبة، يعني بشرا المريسي. قالوا: يا أبا محمد، يزعم أن القرآن مخلوق. قال: كذب. قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله والأمر القرآن. يعني الأمر القرآن بمعنى الأمر الكلام، ومن الكلام القرآن. نعم. وكذلك قال أحمد بن حنبل ونعيم بن حماد ومحمد بن يحيى الذهلي وعبد السلام بن عاصم الرازي وأحمد بن سنان الواسطي وأبو حاتم الرازي. الآية الأولى التي استنبط منها قول الله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الثانية آية الأعراف: ألا له الخلق والأمر. الآية الثالثة: ولكن حق القول مني. فهذه دلائل على إثبات أن القول كلام لله سبحانه. نعم. استنباط آية أخرى من القرآن، وهو قوله عز وجل: ولكن حق القول مني، وما كان منه فهو غير مخلوق. ذكر أحمد بن فرج الضرير قال: حدثنا علي بن الحسن الهاشمي قال: حدثنا عمي قال: سمعت وكيع بن الجراح يقول: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئا من الله مخلوق. فقلت: يا أبا سفيان، من أين قلت هذا؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولكن حق القول مني، ولا يكون من الله شيء مخلوق. وكذلك فسره أحمد بن حنبل ونعيم بن حماد والحسن بن الصباح البزار وعبد العزيز بن يحيى المكي الكناني. استنباط آية أخرى من القرآن وهو قوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله والمخلوقات كلها تنفد وتفنى وكلمات الله لا تفنى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لو أن القرآن مخلوق لانتهى ونفد، ولكن كلمات الله لا تنفد وكلمات المخلوق نافدة. نعم. وتصديق ذلك قوله تعالى حين يفنى خلقه لمن الملك اليوم، فيجيب الله تعالى نفسه لله الواحد القهار. وعن قتادة في قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، قال قال المشركون إنما هذا كلام يوشك أن ينفد، فأنزل الله تعالى ما تسمعون يقول لو كان شجر الأرض أقلاما ومع البحر سبعة أبحر مدادا لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحور قبل أن تنفد عجائب ربي وحكمته وكلماته وعلمه. وعلمه نعم. طيب في قوله يمده من بعده سبعة أبحر، السبعة عدد، هل العدد مراد هنا مراد ولا غير مراد؟ غير مراد. غير مراد، أي لا مفهوم له، أي تمده بحار كثيرة. لو كان مراد لكان مقتضى الكلام لو مدته ثمانية أبحر النفد أو حصل، لو ربما حصل النفاد. فهنا كما في القاعدة المشهورة أن السبعة ومضاعفاتها تأتي لبيان الكثرة غالبا لا مفهوم لها إلا التكثير. نعم. وعن الحسن في تفسير هذه الآية ومنها قول الناس في الدعاء الله يسبع خطاك، معنى يسبعها إيش؟ يضاعفها، يضاعفها لك، وهو بسبعة يجعلها سبعة أضعاف، إنما يضاعفها لك. وهذه كما سبق في القاعدة التي تفهم من كلام الله أن العدد في أدلة الشرع يأتي على ضربين، الأكثر أنه عدد لا مفهوم له وإنما مفهومه التكثير، وهذا غالبا في السبعة ومضاعفاتها وفي ألفاظ العقود. وتأتي أعداد يراد منها حقيقة المعدود، متى؟ إذا ذكر المعدود بعد العدد. بني الإسلام على خمس، حق المسلم على المسلم ست، فكفارته إطعام عشرة مساكين، فالأعداد هنا تأتي يراد منها حقيقة المعدود، فصيام شهرين متتابعين. نعم. وعن الحسن في تفسير هذه الآية ولو أن ما في الأرض من شجرة مذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر لتكسرت الأقلام ونفدت ماء البحور ولم تنفد كلمات الله فعلت كذا صنعت كذا. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا أبو رجاء قال سمعت الحسن وقرأ قول الله عز وجل ولو أن ما في الأرض فذكره كما مضى. وعن أبي الجوزاء ومطرا الوراق مثله. وسأل رجل أبا الهذيل العلاف المعتزلي البصري عن القرآن فقال مخلوق، فقال له مخلوق يموت أو يخلد؟ قال لا بل يموت. قال فمتى يموت القرآن؟ قال إذا مات من يتلوه فهو موته. قال فقد مات من يتلوه وقد ذهبت الدنيا وتصرمت، وقال الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ فهذا القرآن وقد مات الناس. فقال ما أدري وبهت. بهت

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقي آدم موسى فقال موسى لآدم: أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، فعلت ما فعلت وأخرجت ذريتك من الجنة. قال آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه وآتاك التوراة، أنا أقدم أو الذكر؟ قال: بل الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. والذكر هو كلام الله، يشمل القرآن ويشمل كتبه وكلامه الذي أنزله، فهذا يدل على أن كلام الله قديم، والمخلوق لا يكون قديما، منتهي. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال: حدثنا حمزة بن القاسم بن عبد العزيز قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا إبراهيم بن المهاجر بن مسمار قال: حدثني عمر بن حفص عن مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء. وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكران قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني إبراهيم بن مهاجر بن مسمار عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام. وفي حديث عبد الرحمن بن منصور: أو ألفي عام. قال: فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل عليها هذا. وفي حديث عبد الرحمن: لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى للسان أو لإنسان تكلم بهذا. ولفظ عبد الرحمن: وطوبى لألسن تكلم بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا. في حملها وقراءتها وتلاوتها كلام الله. لكن هذا الإسناد علته عمر بن ذكوان مولى الحرقة، فإن المشهور أنه آفة هذه الرواية من جهة أنه منكر في حديثه ويأتي بالمناكير كما قاله البخاري. نعم. سياق ما روي من إجماع الصحابة على أن القرآن غير مخلوق. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم صفين: ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت القرآن. ومعه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع معاوية رضي الله عنه أكثر منه، فهو إجماع بإظهار وانتشار وانقراض عصر من غير اختلاف ولا إنكار. طيب، في يوم صفين وكانوا نحو من 200,000، قال لما قالت الخوارج: إنك حكمت المخلوقين، حكمت الرجال، قال: حكمت القرآن، ما حكمت مخلوقا. دلالة على أن القرآن غير مخلوق، اسمعه الناس من غير نكير من الصحابة. لكن لما قالها هنا: ومعه الصحابة ومعه معاوية وأهل الشام أكثر منه، لا أن الصحابة مع معاوية أكثر، لكن جمع أهل الشام أكثر من جمع علي رضي الله عنه، لأن الصحابة أكثرهم لم يخوضوا في هذا الأمر، لا في الجمل أولا ولا في الصفين ثانيا، والذين خاضوا فيها لا يتجاوزون 100 من الصحابة، أداهم ذلك باجتهاد، أكثرهم مع علي وقلتهم مع معاوية. لكن في قوله: وأكثرهم مع معاوية، يعني الجيش، فإن جيش الشام أكثر من جيش علي رضي الله عنه. الله المستعان. نعم. وعن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم مثله. وعن عمرو بن دينار أنه قال: أدركت 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقد لقي عمرو بن دينار ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وجابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة وسعد بن عائذ القرض مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسائب بن يزيد الكندي وأبا الطفيل عامر بن واثلة، وروي له عن أنس، فهؤلاء 9 رضي الله عنهم. نعم. عمرو بن دينار لقي 70 من الصحابة ونقل عن 9، هذا النقل أن القرآن غير مخلوق. هذا السياق الآن سيستتبع فيه اللالكائي القائلين بأن القرآن غير مخلوق، بيبدأ من عهد الصحابة إلى أن يبلغ إلى عهد الإمام أحمد. وهذا الموضع الذي عناه ابن القيم رحمه الله في نقل اللالكائي في كفر الجهمية القائلين بأن القرآن مخلوق، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولقد حكاه الإمام اللالكائي ومن قبله الحافظ الطبراني رحمهم الله. نعم. علي رضي الله عنه: أخبرنا الحسين بن علي بن زنجويه القطان القزويني قال حدثنا سليمان بن يزيد المعدل قال حدثنا الحسن بن أيوب القزويني قال حدثنا إسحاق وهو أبو داود الشعراني قال حدثنا ابن المصطفى يعني محمدا عن عمرو بن جميع عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما حكم علي رضي الله عنه الحكمين قالت له الخوارج: حكمت رجلين؟ قال: ما حكمت مخلوقا، إنما حكمت القرآن. لما حكم علي الحكمين، من الحكمان يا شيخ حمد؟ من هم الحكمان اللي حكمهما علي؟ أي أنت رحت بعيد، ما أدري وين وصلت، ها؟ أبعدت ولا لا؟ عسى الله يعقل علينا وعليك. الحكمان هما أبو موسى الأشعري وعامر بن العاص، وذلك أنه في صفين لما كانت الدائرة أن تدور على أهل الشام قال عامر بن العاص لأهل الشام: ارفعوا المصاحف في أسنة الرماح وندعوكم إلى كتاب الله. فقال علي: إنها حيلة منهم. لكن الغفل الحمق الخوارج قالوا: لا، القوم يدعون إلى كتاب الله ونأبى، ما يمكن. فلما ألجأوه إلى أن يقبل، كيف يحكمون كتاب الله؟ قالوا: ابعثوا حكما منا وحكما من منكم. فانتدب أهل الشام عمرو بن العاص رضي الله عنه، وانتدب علي أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، فقالوا يجتمعون ويحكموه، فاجتمعوا في دومة الجندل. فقالت الخوارج النكل: انكلوا، كفرت، تحكم الرجال في دين الله؟ قال: ما حكمت رجلين، ما حكمت رجال، حكمت القرآن. ليه؟ لأن القوم بله سذج قطع موت يمشي، صلى الله العفو والعافية. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا محمد بن مخلد بن حفص قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن راشد قال حدثنا الفضل بن عبد الله الفارسي عن عمرو بن جميع أبي المنذر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قالوا لعلي رضي الله عنه، فذكر مثله. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن حجاج الحضرمي المصري قال حدثنا معل بن عبد العزيز بن القعقاع قال حدثنا عتبة بن السكن الفزاري قال حدثنا الفرج بن يزيد الكلاعي قال: قالوا لعلي رضي الله عنه يوم صفين: حكمت كافرا أو منافقا؟ فقال: ما حكمت مخلوقا، ما حكمت إلا القرآن. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا علي بن صالح الأنماطي حاء وأخبرنا قال وأخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن خالد قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا علي بن صالح قال حدثنا يوسف بن عدي عن محبوب بن محرز عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن الحارث بن سويد أنه قال: قال علي رضي الله عنه: يذهب الناس حتى لا يبقى أحد يقول لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك ضرب يعسوب الدين ذنبه، فيجتمعون إليه من أطراف الأرض كما يجمع قزع الخريف. ثم قال علي رضي الله عنه: إني لأعرف اسم أميرهم ومناخ ركابهم يقولون القرآن مخلوق وليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هذا قول عجيب من علي رضي الله عنه، ولكنه كلام الله منه بدأ، ابتدأ الله الكلام به وإليه يعود في آخر الزمان إذا استغنى الناس عن كلام الله. ومنه أيضا قوله منه بدأ بالألف بدون همز، أي ابتدأ الله الكلام به، بدأ أي ظهر من الله. لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما ما أفضل ما تقرب العباد به إلى الله، قال ما بدا منه، أي كلامه. نعم. ابن عباس رضي الله عنهما ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن صالح بن جابر الأنماطي قال حدثنا علي بن عاصم حاء قال وحدثنا أبي قال حدثنا الصهيبي وابن عم علي بن عاصم عن علي بن عاصم عن عمران بن حدير عن عكرمة أنه قال كان ابن عباس رضي الله عنهما في جنازة فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال اللهم رب القرآن اغفر له، فوثب إليه ابن عباس رضي الله عنهما فقال مه القرآن منه. زاد الصهيبي في حديثه فقال ابن عباس رضي الله عنهما القرآن كلام الله وليس بمربوب، منه خرج وإليه يعود. سبحان الله العظيم. نعم. قوله اللهم رب القرآن ما قصد أنه يعني أنه مخلوق، لكن انفعالات الناس عند هذه المشاهد، وتكثر انفعالاتهم في الموت وفي القبر في شدة الغضب شدة الفرح، فمع ذلك وثب إليه ابن عباس منكرا عليه قال القرآن ليس بمربوب، هو كلام الله. نعم. ابن عمر رضي الله عنهما أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال أخبرنا عمر بن محمد الجوهري قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا خالد الحذاء قال سمعت أبا العريان يقول قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. ابن مسعود رضي الله عنه أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو عوانة عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن حنظلة بن خويلد العنزي أنه قال أخذ عبد الله بيدي فلما أشرفنا على عندك خويلد العنزي ولا العنبري؟ عندي العنزي. في عندكم شيء في الحاشية؟ شو التقريب؟ نعم نعم. قال أخذ عبد الله رضي الله عنه بيدي فلما أشرفنا على السدة إذ نظر إلى السوق فقال اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها. قال فمر برجل يحلف بسورة من القرآن أو آية، قال فغمز عبد الله رضي الله عنه بيدي ثم قال أتراه مكفرا أما إن كل آية فيها يمين. جعل في كل آية يمينا تعظيما لكلام الله. الله المستعان. نعم. وأخبرنا علي بن أحمد بن حفص المقرئ قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي كنف أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال قال عبد الله رضي الله عنه من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، ومن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع. قلت والكفارة لا تجب إذا حلف بمخلوق. لو أنه حلف بالقرآن بكل آية يمين يعني يبيله 6200 كفارة، الله مشكل. المفتى به أنه يأثم، اختلفوا في الكفارة. من حلف بالقرآن على أمر يعلم أنه كاذب هذا كل يمين الغموس، حلف بالقرآن أو بالله. الله المستعان. نعم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أخبرنا الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الفقيه رحمه الله قال أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا القاسم بن العباس الشيباني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه قال أدركت تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر. الله المستعان. نعم. ذكر إجماع التابعين من الحرمين مكة والمدينة والمصرين الكوفة والبصرة. فأما أهل مكة والمدينة ممن نقل عنهم أبو محمد عمرو بن دينار فيما أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد المقري قال حدثنا أحمد بن خلف قال حدثنا ابن جرير الطبري قال حدثنا محمد بن أبي منصور الآملي قال حدثنا الحكم بن محمد بن أبو مروان الآملي قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. اللهم ارض عنه. نعم. وروى عبد العزيز بن منيب المروزي عن ابن عيينة بهذا اللفظ. ورواه عبد الرحمن بن أبي حاتم عن محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا أبو مروان الطبري بمكة وكان فاضلا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت مشيختنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال محمد بن عمار ومن مشيخته إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس وجابر وذكر جماعة رضي الله عنهم. الآملي ويقال الطبري وكلاهما نسبتان صحيحتان، فالنسبة إلى آمل طبرستان يقال الطبري ويقال الآملي الطبري، ومنهم ابن جرير الطبري رحمه الله نسبة إلى آمل طبرستان. ذكر شيء عن خويلد، وش يقول؟ خويلد اسمه حنظلة بن سويد وسويد بن حنظلة. لا إله إلا الله. عن حنظلة عن خويلد العنبري كذا، احنا كلامنا عن خويلد شيخ حنظلة، هل هو خويلد العنزي أو العنبري؟ التصحيف وارد فيها قرب الحروف بعضها من بعض، عنزي وعنبري، فالنون إذا زحفتها يسار صارت زاي تصير عنزي. شيخ حنظلة ابن خويلد كذا، أنت عندك حنظلة ابن خويلد؟ نعم. وش ذكر فيه؟ العنزي ولا العنبري؟ عندنا في الحاشية يقول ألقه ابن سعد في الطبقات في ترجمة حنظلة ابن خويلد الشيباني. وش ذكر تقول؟ طيب. نعم. ورواه محمد بن مقاتل المروزي قال سمعت أبا وهب وكان من ساكني مكة وكان رجل صدق عن ابن عيينة بهذا اللفظ. وكذلك رواه يزيد بن موهب عن سفيان ومحمد بن عبد الله بن ميسرة عن سفيان بهذا اللفظ. قلت فقد لقي عمرو بن دينار من تقدم ذكره من الصحابة ومن جالس من التابعين ولقيهم وأخذ عنهم من علماء مكة من علية التابعين عبيد بن عمير وعطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد، فهؤلاء أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما. عبيد بن عمير هو الليثي القاص، وعطاء ابن أبي رباح إمام الحرم، طاووس بن كيسان، مجاهد بن جبر، سعيد بن جبير، عكرمة مولى بن عباس المخزومي، جابر بن زيد. من جابر بن زيد؟ جعفي، هو أبو الشعثاء

فهؤلاء في أواخر المئة الأولى وأول المئة الثانية. إذا نبتت هذه النابتة، من أول من أنبتها؟ والله أعلم أنهم شعوبية العراق، فإن العراق وهي بلد الرافدين تجمع فيه من الشعوب ومن أصحاب العقائد والملل، وهم سبب إضلال جهم، كما مرنا أن طائفة السمنية وهم هنود سكنوا العراق ناقشوا جهما، وجهم هذا في أول المئة الثانية، فيبدو أن هذا القول قديم. ثم تبنته المعتزلة في إظهاره، وإلا عمرو بن دينار أدرك من أدرك، نقل عن 9 من الصحابة، والمنقول عنهم من صغار الصحابة رضي الله عنهم، أي في النصف الثاني من المئة الأولى. ثم قال أدركت 70 الناس منذ 70 سنة، ونقله أيضا سفيان أدركنا العلماء من 70 سنة يقرؤون القرآن غير مخلوق. فهي بدعة قديمة، لكن تولى سدتها هؤلاء الجهمية في أثناء المئة الثانية، بعثوها ونقلوها. المؤلف رحمه الله اللالكائي سيطيل في هذه المسألة حتى تستوعب أكثر الجزء في ذكر من قالها، في نفي من قال إن القرآن مخلوق، ثم في نقل تكفيرهم عبر الأمصار بالأسانيد. نقف على هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم المسلمين من مضلات الفتن، وأن يحفظنا بحفظه ويحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا والمسلمين. ذكر شيئا حسن الله صار عنزي، ها؟ طيب عندك ذكر في الحاشية أنه شيباني، ها؟ نقله عن والله العالم الولاء. إذن الصحيح أنه عنزي ليس عنبري، عنبري هذه مصحفة. يعني نقطة زاي راحت يمي صارت عنبري، والتصحيف بوجود نقطة عن الزاي حتى ينتقل إلى عنزي، التصحيف وارد بنقطة واحدة والله أعلم. ها يا شيخ حمد عندك شيء؟ أحمينا الموطى رديت في شيء الأخوان؟ ها لا، أبو موسى الأشعري اللي ينسب لحفر الباطن سلمك الله. انتبه، تعرف حفر الباطن؟ وين هو في حفر الباطن؟ وين عن الهضب؟ هذا حفر الباطن جنوب المملكة. قل آمين الله يخلف على من جابتك. وين جنوب المملكة حفر الباطن يا أبو ناصر؟ هذا حفر الباطن. حفر الباطن اللي شمال ما تعرفه؟ حفر الباطن هو حفر أبي موسى الأشعري، أقطعه عمر لأبي موسى. هذا حفر أبي موسى، سموه الناس حفر الباطن لأن باطن وادي الرمة يمر به إذا تدفت فيصب في الشط. طيب. أصبر، ما هنا طيب، احنا بنعود على وادي الدواسر، ترى وادي الدواسر يحير في عروق الرميلة ما يصل الخليج، في عروق الرميلة. طيب يجيب الرملة وبني الرميلة على كل حال حنا أمهلناك سنتين تعطينا العلم، ما جبت العلم. تفضل. إذا تغلب المبتدع أو أصحاب المذاهب الردية يجب على أهل العلم أن يبينوا الباطل، يجب أن يبينوا الباطل ويكشفوه، وإلا يصيروا شركاء مع أهله. الله المستعان. نعم. هذه والله مصيبة. نعم، يجوز الحلف بالقرآن لأنه كلام الله، كما تقول والسميع تقول والقرآن، فالسميع صفة الله والقرآن كلام الله. المصحف هو القرآن، المصحف ما كان مصحف إلا لاشتماله على القرآن. لا، سمعت ابن عباس لما أنكر على الرجل لما قال رب القرآن، قال القرآن ليس بمربوب ولكنه كلام الله. إذا قال أنا أريد يا صاحب القرآن، نعم، لكن له خطأ. ايش تقول أبو ناصر؟ أي نعم، ما حضرتهم يا أبو ناصر، لكن الوقت ما بعد جيتنا. كل حال ما كل ما نسمع نصدقه ونقول به. دخلت علينا هذاريب الرافضة للقدح في الصحابة، ما نرخي لها السمع ولا نفتح لها القلب. اجتمعوا في دومة الجندل. وين دومة الجندل؟ أنت بحطها في اليمن مع حفر الباطن. أي سميرة؟ لا محب لما اسبله وراك أنت. دومة الجندل شمال النفود، تسمى سكاكة الآن، جنب سكاكة، فيها قصر وكيدر في مكان بعيد عن أين؟ عن الكوفة. بينها وبين الكوفة يجي 600 كيلو. اجتمعوا في مكان يسمى محايد، هذا لا إلى الشام ولا إلى الله. الله، الوقعة اللي جت على وقت عبد العزيز عدة وقعات، لأن تولاها بمساعد هو اللي أمنها. الوقعة المشهورة في أم رضمة عن دومة شرق، هنا سنة 1351 اللي ذبح فيها عبد العزيز بن فيصل بن دويش على ماء أم رضمة. احنا انتقلنا من شرح صلة السنة للكاء الى حذر ابها البدو. الله مهده. ها، تعويذ الاطفال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، كان من افعال الاستمرار، ما هو عند التخويف. اذا لقيهم، اذا رآهم يوميا، هذا التعويذ. نعم، وهو حاضر وهو غائب، لأن المعوذ حاضر سبحانه وهو ربنا. أي نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.